أيها الأبناء والإخوة المستمعون ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه ليلة والله مباركة ميمونة، إنها ليلة الجمعة، إنها ليلة الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ليلة السنة النبوية والحديث الشريف والحكم المحمدية. وهذا هو شأننا مع كتاب المسجد وبيت المسلم. بحثنا عن طريق النجاة، وجدنا العقبات والحوائل والموانع، كيف ننجو من النار وندخل الجنة دار الأبرار. ففتح الله علينا هذا الطريق، فعلى الساسة والسياسيين وعلى الحكماء والعقلاء والأدباء والمربين ومحب الخير والصلاح للبشرية والناس أجمعين أن يعلموا أنه لا سبيل لإنقاذ البشرية ثم إسعادها إلا أن يسلكوا هذا الطريق، أن يعرفوا ربهم معرفة يقينية بالأدلة العقلية والمنطقية والبراهين، ثم من طريق الكتاب الإلهي الوحي الرباني. فإذا عرفوا الله أنتجت لهم المعرفة شيئين: الأول الخشية من الله، ومن ثم أصبحوا لخشيتهم التي تملأ قلوبهم لا يستطيعون أن يحدثوا سوءا، أن يغشوا كبيرا، أن يقولوا باطلا، أن يحدثوا أسى أو ضررا. ثانيا ينتج لهم حبه تعالى، فإذا أحبوه فانوا في طاعته، أصبح لا هم لهم إلا أن يحبوا ما أحب الله وأن يقدموا لله ما أحب، وبذلك يسمون ويرتفعون ويصافون الملائكة. هل من طريق آخر؟ فلسفة، منطق، اشتراكية، قوميات، بلشفية، قل ما شئت، إباحية، وطارية، والله الذي لا إله غيره لا يوجد سبيل لإنقاذ الإنسان والبشرية إلا أن يعرف الله معرفة يقينية، ثم يعرف محابه ومساخطه، ويأتون تلك المحاب بصدق وإخلاص، ويتجنبون تلك المساخط والمكاره بعزم وتصميم، وبذلك يصلوا إلى دار السلام، فضلا عما يتم لهم في دنياهم. ينتهي الخبث، تنتهي الجرائم، تنتهي الموبقات، تنتهي المظالم، ينتهي الكبر، ينتهي كل مرض يتنافى مع الخلقة البشرية. ومن قال: من أين لك هذا يا شيخ؟ قلنا: لقد جربتم المذاهب المتعددة والطرق المتلوية المتمانعة، وجرب العرب والمسلمون واليهود والنصارى كل شيء، أين الكمال البشري؟ أين السعادة الإنسانية؟ أروني قرية إذا دخلها العبد وجدها كلها نورا، لا يسمع فيها كلمة سوء، ولا يرى وجها مكفهرا، ولا يفكر في أن يسلب ماله أو ينتكى عرضه، ولا يخاف أن يبيت جائعا بينهم أو عاريا فيهم أبدا. أروني قرية منكم. أين التعاليم إذن؟ وإلى الآن ما زالت البشرية سكرة. فمن هنا قلنا هذا الطريق بالنسبة إلى المسلمين، دعنا من الكافرين والمشركين. المسلمون في مدنهم وقراهم يكونون 1,000,000,000 وزيادة، من جزر جاوة إلى موريطانيا. هؤلاء المسلمون استقل لهم نيف و40 دولة، عاصرناها وعايشناها وهللنا وكبرنا يوم استقلالها. ما استطاعت دولة واحدة تقيم الصلاة إجباريا في مواطنها. في من يرد علي لعلي ما عرفت أنا، هل استطاعت دولة من تلك الدول التي استقلت من ربقة الاستعمار البريطاني الهولندي الفرنسي الإيطالي العثماني، هل استطاعت فقط أن تجبر المواطنين على إقامة الصلاة؟ أين الإسلام إذن؟ معنى هذا أن المسلمين لاصقون بالأرض، ما في أبدا انفتاح ولا انطلاق. كيف العلاج؟ ما الدواء؟ قالوا الصحوة. أين الصحوة؟ أين آثارها؟ الأحزاب، المنظمات، الجمعيات السرية العلنية، تكفير الكذا، هيجان، وعاما بعد عام الغليان أكثر واللصوق بالأرض. ما ارتفعنا، بل لو نقد ونقوم نجد أننا نجري إلى الوراء. فما المخرج؟ المخرج أن نكون الخلافة الإسلامية، أن نوجد الخلافة بالسحر. لا لا، ما توجد بالسحر، بالبطولات والجهاد. ما نفع، أحلام تتبخر مع اليقظة من المنام. ونرى الهبوط يزداد، نطالب أمة الإسلام بأن تفنى في ذات الله. ما استطعت حتى شعيرة تلازمها وتعلن عنها. تطالبها أنت بماذا؟ بالهجرة وترك الديار. إلى أين؟ فلاح في الأفق هذا الطريق. ما هو؟ ألسنا نرغب في الكمال؟ ألسنا نرغب في السعادة؟ ألسنا نرجو الله والدار الآخرة؟ ألسنا نريد ألا نرى ظلما ولا بغيا ولا اعتداء ولا سوءا ولا شر ولا فسادا؟ ألسنا نريد أن نكون أمة واحدة متعاونة متحابة متصافية؟ ذي آمالنا ولا لا؟ الطريق الذي سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم نسلكه فقط. أين جمع المؤمنين في مكة أيام كان محاصر ومضاغط ومضغوط عليه والمؤمنون يعذبون أمامه ويقول صبرا صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة؟ أين كان يجمعهم؟ ف في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، يجمعهم على إيش؟ لصنع المتفجرات والسلاح، يجمعهم لأي شيء يزيد في طاقتهم، يقول اخرجوا إلعنوهم اغتالوا ما استطعتم منهم. لا ما كان. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يمر بثلاثمائة صنم قائمة تعبد دون الله، لا ينظر إليها، غاضب عليها وعلى أهلها، ولكن لم يطعنها بعصا. أو يقول لأصحاب إذا نام الناس قوموا كسروها. 13 سنة. والآن بلغني مع الأسف أن بعض الأفراد من الطائشين قالوا ضبطوا الآن وبأيديهم سلاح أو كذا، يريدوا أن يضربوا الطش، هذا يصيدوه يضربوه الدش أو الطش. لما تحدثون حدثا كهذا انتهى الطش، خافتكم الأمة، رهبتكم، إنهم ما خافوا الله قبلكم، لو خافوا الله ما أحدثوا هذا الحدث في بيوتهم. فتريدون أن تحدثوا فتنة تصطلون بنارها، لماذا؟ من من العلماء استشرتموه أو استفتيتموه وقال عليكم بهذه الطشوش؟ أنا هو الجواب الذي ما يعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما اهتدى إلى الصواب ولن يهتدى إلا إذا تعيش مع رسول الله في أيام الغلا والرخاء، السراء والضراء، الحصار والحرب، السلم والانفتاح. إذن 13 سنة ما أمر علي ولا عمر لما نصر الله بدينه أن يكسر صنم أو يخنق أبا جهل أو يصنع عقبة بن معيط أو بل ما سمع أحد يسبهم ولا يشتمهم، ولا كان يسب ولا يشتم. هذا الكمال المحمدي. يجمعهم في دار الأرقم ليعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، إذ وظيفته الشريفة، هذا الذي أرسل به، ذي بشارة عيسى ودعوة إبراهيم، يعلمهم الآيات القرآنية التي تنزل والحكمة التي تفيض بها الروح المحمدية ويزكيهم. معنى يزكيهم يطهرهم من لوساخ، يعني القمل والوسخ، لا، يزكي نفوسهم من أمراض الغل، الكبر، الحسد، التوكل على غير الله، الخوف الهالع، الطمع المانع، والأمراض الروحية، ليعدهم في كمالهم أشبه بالملائكة. وهاجر بإذن الله ونزل بديار عوف بن مالك بقباء. ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كون خلايا ليلية تعمل على التفجير والانتقام من المشركين والمنافقين والكافرين. والله ما أذن إلا في رجل واحد كعب بن الأشرف اليهودي باليهودية أم عربية. هذا لأنه فعل العجب، دوخ البلاد بالباطل. فاستشار أحد رجالتي قال نصف حسابه يا رسول الله، قال أعانك الله تفضل. كعب بن الأشرف اليهودي. إذن ماذا فعل؟ ما مضى عليه 13 ليلة حتى بنى مسجد قباء. بناه لأي شيء؟ بناه من أجل أن يتخذه مركزا ليعلم أهل القبى الكتاب والحكمة ويزكيه. من يثبت أنه علمهم في تلك الليالي باطلا، سوءا، أذى، شرا؟ والله ما تثبت وما كان. من يحوط؟ اليهود، المشركون، المنافقون، ضعفاء الإيمان، والمؤمنون أقليات. بنى المسجد وخرج على القصواء العظباء، ناقة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ويستقبلها أفخاذ وبطون الأوس والخزرج. هنا يا رسول الله، يمسكون الناقة، اتركوها خلوها فإنها مأمورة وتمشي من بعد صلاة الجمعة تصل وقت الغداء هنا. ودار أبي أيوب الأنصاري أمامه، باكت، أرادوا أن يقيموا، قال خلوها هنا يبنى المسجد، هنا يبنى المسجد. وشرع في البناء، والله بيديه الشريفتين يحمل البلاط، الطين، التراب، يعلو كتفيه ويديه. ومن هو هذا؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا سيد البرية، رسول الثقلين الإنس والجن، يحمل اللبن في عجالة وهو يردد: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة، اغفر لهم. وإلا قال حكمهم، سودهم، ارفع قيمتهم. ماذا يقول؟ اغفر لهم، لأن هذه الدار زائلة، فانية، ماضية، ولكن والمقبل عليها إذا لم تكن طاهرا طهر الملائكة ما سعدت ولا حلقت في سماء السماء. إذن وبنى المسجد لأي غرض؟ ليجمعهم في مكان يكنهم من الحر والقر، ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. مدارسكم تعلم الكتاب والحكمة بالنسبة إلى مدارسنا نحن في المملكة، أما مدارس العرب والأخرى الإسلام جزء لا قيمة له. هذه المدارس تعلم الكتاب والحكمة ما نفعت. لما؟ لعدم التزكية. العنصر الفعال هو التزكية، فلما لم تكن تزكية أصبح الطالب يدرس لغير الله للوظيفة، انتكسنا، ما أصبح لله شيء، وما لم يكن لله يرجع لله، انتهى. فلهذا لو تكشفون عن صدورنا صور للباطل والفساد تعجبون. ما في تزكية، من يزكي؟ يعلمهم الكتاب والحكمة فقط. ماذا يفعل بهم؟ يزكيهم يطهرهم يطيبهم حتى تكون ألسنتهم صفاء وطهرا كاملا. إذن وما انتفعنا؟ فما هو الطريق؟ كتاب المسجد وبيت المسلم. وأخاف أن تسمع الماسوني وتكيد لنا، كيد ما شئت الله معنا. كتاب المسجد وبيت المسلم، لا نطالب بريال ولا بقرش ولا بعشرة، لا نطالب بإغلاق عملنا والوقوف معنا أبدا. يشتغل الفلاح طول النهار، الصانع، الكاتب، التاجر، المعلم، فقط إذا ضيفت الشمس للغروب جاء وقت اللقاء مع رب الأرض والسماء، آن الأوان، ينفضون أيديهم يغسلونها بالوضوء، وتراهم زرافات ووحدانا، هذا مع أمه العجوز، هذا مع امرأته الواحدة، هذا مع أولاده وأمه. إلى أين؟ ما الذي حصل؟ أرادوا أن يتملقوا ربهم الذي بيده عزهم وسعادتهم، الذي بيده غناهم وفقرهم، الذي بيده شقاؤهم وسعادتهم. إلى أين؟ إلى بيته. وهل لربهم بيت؟ نعم، بنوها له بأيديهم بأمره. فيدخلون المسجد الذي وسعوه حتى أصبح مسجد القرية، الذي كان يتسع لمئة نفر يتسع لعدد أهل القرية 3000 نسمة، مبني بالطوب باللبن بشجر الأثل والطرفة بجريد النخل. يا شيخ كيف هذا؟ تعجب أنت؟ مسجد رسول الله كان هكذا. ثم نحن ننظر إلى هذه المناظر نفرح بهذه المرائي؟ إذن عمينا عن السماء، نحن مع الملكوت الأعلى. ما هو معقول أن نطلب هذا أبدا ولا نلتفت إليه. إذن يجلس لهم المربي، وهذا الكتاب سهل ميسر، ما يحتاج إلى منطق ولا أصول ولا فلسفة ولا يحتاج فقط مؤمن يحسن القراءة والكتابة ويفهم عن الله. أهل المدن المدينة النبوية كم منطقة فيها؟ كم مناطق المدينة؟ ما تعد أكثر، ما تعرف، اسكت. 10 مناطق، المنطقة الفلانية الفلانية، فيه مدن كبرى كالرياض والقاهرة 50 منطقة. أهل كل منطقة يوسعون مسجدهم الجامع حتى يتسع لأفراد المنطقة 15 أو 10 أو 4، يوسع. ما يحتاج الحديد والإسمنت إذا ما عندكم، الطين والطوب والصحراء موجودة، شجر الأثل والنخل. إذن يجلس لهم ربي ليلة آية وليلة حديث طول السنة، وهو يزكيهم. لما يفرق من الآية يبين لهم ماذا عليهم، كيف يعيشون، كيف يقضون ليلتهم ونهارهم غدا. لا يزالون يصفون ويرتقون حتى يبلغوا مستوى الكمال البشري، وبعد ذلك أدخل هذه القرية سواء في اندونيسيا ولا في السودان وتأمل، سيح فيها. إن وجدت من يسبك أو يشتمك أو يحاول أن يسرقك أو يحاول أن يغرر بك أو يعرضك على أو يعرض عليك باطل، تعال واذبحني، كذبت يا شيخ. فضل. ويصبح أهل القرية أو الحي في المدينة كالملائكة، مع أننا ما كلفناهم بترك دنياهم أبدا ولا ببذل أموالهم، ما هناك إلا ساعة ونصف ساعة بين المغرب والعشاء، ولكن يصدقون الله، جاءوا إليه ليزكيهم ويطهرهم. وتصبح المملكة أو الجمهورية أو الإقليم بعد عام واحد كالملائكة. ما الذي حصل؟ ما نحن في حاجة إلى بوليس أبدا، انتهى كل شيء، أغلقوا السجون، ما بقي تكالب على الدنيا، لا ربا ولا رشوة ولا، زهد الناس، زهدوا، تعلموا الزهد، ما أصبحوا يتكالبون على الدنيا وأوساخها. الفقير آمن على نفسه، ما يجوع بين إخواني أبدا ولا يعرى، ويبحثون على سكن، في يوم واحد يقيم له سكن بطين والطوب. عبد الله بن عمر قال: بنيت سكنا وحدي ولم يشاركني أحد، والرسول يمر علي، لو نتآخى والله نبني مساكن لفقرائنا ومساكننا بأيدينا، كل يوم عطلة نبني جدار ونوجد لهم مساكن، ولو نسكنهم في الخيام، نحن راحلون ليس همنا هذه الأوساخ، وإلا لا لا تموتون، وإلا لا. وبعد، هذا هو الطريق. لو أن الله قيض لهذه الدعوة صلحاء ربانيين قاموا بها لانتشرت في العالم الإسلامي. وبعد ذلك نشاهد التغير الجذري في أخلاقنا وآدابنا وسلوك حياتنا. لكن مع الأسف إذا سكت هذا الشيخ المريض ما هناك من يرفع صوته. لما؟ لعله أراد أن يضربنا. العرب والمسلمون متهيئون لنقمة إلهية، وإذا أراد الله شيئا يكون. خلي أهل المملكة فقط يزدادون صلاحا ونورا، وتزداد دولتهم قوة وسلطانا، نعمل وإنما نعمل. ما بلغنا أن أحدا قام وقال: هيا يا أهل المسجد نطبق هذه الفكرة، نجتمع كل ليلة بنسائنا وأطفالنا نتعلم الهدى. ما سمعنا. إذن سمعتم هذا، بلغوا الكتاب، من أراد أن يطبعه فليطبع ملايين النسخ، وزعوها، ترجموها للغات الإسلامية المختلفة. والقضية ما هي قضية أن العلماء غير موجودين وهذا الكتاب أي كذا، القضية ما هي هذه القضية، القضية وجود فكرة تجعل أهل القرية يجتمعون في منزلهم، أهل الحي في منزلهم، اجتماع صادق رباني لا يرون إلا الله، ينتهي في اجتماعهم النقد والطعن والكذب والأباطيل، ينمون ويتربون على الكمالات التي حواها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما هي قضية كتاب أو تأليف. والآن بل أمس مع آية هي قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. حفظناها ولا لا؟ نادانا ربنا ليبلغنا ماذا؟ أن نتقيه. لما؟ حتى نكمل ونسعد ولا نشقى ولا نخسر. ذي نتيجة التقوى. وطلب إلينا أن نكون مع الصادقين في الدنيا والآخرة، نعتزل الكاذبين والمدجلين والمبطلين مع الصادقين، لنرتفع إلى مستوى كعب بن مالك وهلال بن أمية والربيع بن مرارة أو مرارة بن الربيع. إذن والحمد لله التزم المستمعون والمستمعات بتقوى الله والكينونة مع الصادقين. فمن منكم البارح أو اليوم جلس مع الكاذبين ويكذب بكاذبهم ويردد أقوالهم؟ لا، انتهى. نبحث عن الصادقين يكون معهم لا مع الكاذبين. التزمنا بهذا الطلب. والآن مع السنة النبوية الشارحة المبينة المفصلة لآيات الله الكريمة. والحديث رواه مسلم في صحيحه، والحديث إليكموه، يقول صلى الله عليه وسلم: يقول النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه وسلموا تسليما. هذه الليلة على الأقل تصلي 100 مرة، الصالحون يصلون 200 و300 و1000، كنا أحداث صغار كهؤلاء ونصلي 1000 مرة. لما ما تصلي؟ الله يصلي، الملائكة يصلون، وأنت تلوي راسك تدخن. إلى أين يذهب بك هذا العبد؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي. ما أعفانا؟ قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كم مرة؟ على الأقل 300 مرة، حد الكثرة. يا شيخ، تريد أن تشغلنا بالصلاة؟ إذا شغلناك بالصلاة على نبي صرفناك عن الباطل والشر والظلم والفساد، وهو كل ذلك انصرفت عنه، مشغول، والمشغول لا يشغل. ما تصلي على النبي سوف تغني، غني وزم واضحك. لو كان ما تموت يا عبد الله ما يهمنا، لكن أراك مأخوذ في يوم من الأيام من حجر أمك، من يردها؟ أمانا انتبه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، واحفظوا: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، البر الخير بكامله. لفظ البر يجمع كل خير. عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. خرج أبو من؟ أبو طلحة من الحديقة: خذها يا رسول الله، ضع حيث شئت، أنا أعز مالي هذه الحديقة. والله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ضعها حيث أراك الله يا رسول الله. اسمع، والله لو كنا على منهج النبوة الذي ندعو إليه، إنك لا تجد من أهل القرية والله من يخرج من داره ويطرف للفقراء ويخرج من ماله. أما اليوم مستحيل، كل يعيش لنفسه، كل يريد أن يسعد هو وحده، كل من يستطيع بعد التربية والتنشيء؟ نعم، ما يصعب أن تخرج. هذه الدار زائدة، ما عندي حاجة إليها، وقفوها على فقراء هذا الحي يسكنون فيه. أما اليوم لا، ما نحن بأهل لذلك. إذن يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق، الرجل الفعل هنا ما أو ذكر، هذا موطن الفحولات، هذا نبي عظيم، هذا ما قال ما يزال الإنسان أو الذكر، قال الرجل. وجاء رجل من أقصى المدينة، يا سلام، للرجول منزلتها العالية. إذن قال: ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق ويطلبه حتى يكتب عند الله صديقا، حتى يكتب عند الله صديقا. من منكم فاز بهذه الجائزة؟ جائزة الصديقية، اطلبوها، الباب مفتوح. ولا يزال الرجل الفحل يصدق في عمله وحديثه ومعاملاته ويتحرى الصدق ويطلبه هنا وهناك ويقصده ويلتمسه، لا يزال كذلك حتى يكتب عند من؟ عند الله صديقا. وحينئذ يوضع اسمه مع المواكب الأربعة. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. أرأيتم الإنعام ولا لا؟ رفع اسمه ودونه في عليين، كتبه صديقا. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يا عبد الله لا تيأس، لا تقول أنا عمري 70 سنة ما نصل إلى هذا، ممكن تصدق يومين ثلاثة أسبوع عام وتطلب الصدق تكتب صديق. والله العظيم ما هو شرط أن تعيش 40 عام وأنت تطلب. إذن من الآن بدأنا من سنين، الآن نبدأ من الليلة، لا كذب أبدا، ما هو إلا الصدق، لا تخف سوى الله، واصل صدقك وتحرى الصدق عن قصد، اطلبه وسوف يأتيك القبول من السماء، وتكتب في مواكب الصديقين، ويتجلى ذلك في وجهك أيضا وفي حياتك كلها تعرف به. إذن عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. لما ما ذكر المرأة؟ المرأة ما عندها اتصالات بالعالم والخارج والبيع والشراء، المرأة مالكة في قصرها، مع من تكذب هي أو تصدق؟ قولوا لي من هم جلساؤها في التجارة في الصناعة في العمل؟ هي في بيتها تصدق، تكذب مع من؟ تكذب على زوجها تقول ما جبت البطاطس وقد جاء بها، ما تكذب. أما الرجل الذي تقوم عليه الدنيا هو الذي يتجلى موقفنا، يبيع ويشتري، يعطي وياخذ، يحتاج إلى الصدق. وأما المرأة صادقة بطبعها، هل رأيتم ما تكذب عليكم؟ إلا إذا كانت ولاجة خراجة من دكان إلى دكان، من الكوافورة إلى المزبلة، هذه ترجلت، هذه ممكن تحاول أن تصدق، لو صدقت ربها ما خرجت من بيتها. والله يقول وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. إذن الرسول يعلم الفحول لأنهم سادة الدنيا وقادة العالم. يقول ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ثم يقول وإياكم، في الأولى قال عليكم يلزموا، وهنا قال إياكم احذروا. من هذا الذي يقول هذا؟ هذا رسول الله، رؤياه في المنام فقط خير من الدنيا وما فيها. هذا رسول الله وإياكم والكذب. ثم يعلل فإن الكذب يهدي إلى الفجور. والله العظيم من التزم الكذب ومشى عليه والله لن ينتهي به إلى الفجور، الخروج عن طاعة الله ورسوله. لعلي واهن الذي يريد أن يفجر بمرأة لو لم يكذب والله ما وصل. فهمتم عني ولا لا؟ هذا يريد أن يفجر، لولا الكذب ما يصل هذه المرأة ولا يفجر بها. إذن فإن الكذب يهدي يقود ويسوق إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى الجنة. قولوا إلى النار. وإن الفجور يهدي إلى النار. واقرأوا إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. والجحيم أصعب من النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب ويتعمده حتى يكتب عند الله كذابا. وهنا سقط، انتهى وجوده في سجين. سمعتم الرسول يقول، والله قبله قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كونوا مع الصادقين دائما وأبدا. والرسول يزيد البيان بيانا يقول عليكم بالصدق الزمه ريش عليه. لما يا رسول الله؟ يعلل فيقول فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. وأنتم ماذا تريدون غير الجنة؟ لما آمنتم وأسلمتم وهاجرتم وجاهدتم؟ أليس الجنة؟ إذن إلزموا الصدق فإنه يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، ذي منزلة ذي جائزة أخرى. ما هي الجنة؟ يكتب عند الله صديق، يصبح كأبي بكر صديق، أبو بكر صديق، والله لا صديق رغم أنف الكاشحين. ولا تفارقوه ولا يفارقكم، اصدقوا في نياتكم في أقوالكم في أعمالكم في ظاهركم في باطنكم حتى تكونوا من الصادقين في الدنيا وهم أهل الطهر والصفاء، ومع الصادقين في الآخرة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وحسن أولئك رفيقا. نعم، أي رفيق أعظم وأجل من مواكب النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وعلل لهم أمره إياهم بالصدق وملازمته، علله بقوله إن الصدق أي الحق الكامل الظاهر والباطن يهدي، أي صاحبه الملازم له يهديه إلى البر إلى فعل الخير، وأن البر يهدي إلى الجنة. إذن من لازم الصدق كان من أهل الجنة وهو كذلك. وزادهم حثا على الصدق وترغيبا فيه بقوله ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وعندها فقد فاز بصحبة مواكب الجنة الأربعة ولكمال عناية صلى الله عليه وسلم بأمته لتكمل وتسعد في الدارين بعدما رغبهم في الصدق حذرهم من ضده وهو الكذب، فقال إياكم والكذب، أي احذروه اجتنبوه، وعلل لهم ذلك بأن الكذب يهدي إلى الفجور وهو معصية الله ورسوله بالخروج عن طاعتهما في الأمر والنهي، والفجور يهدي إلى النار. وزاد في التحذير فبين لهم أن المرء إذا كذب وواصل الكذب ولم يتب منه فإن عاقبته أن يكتب عند الله كذابا، وعندها يواكب الكاذبين المفترين على الله الكذب وهم أهل جهنم وبئس المصير. أرأيتم كيف رب الرسول جماعته وإن لا؟ كليات سياسة آداب، كيف رباهم؟ أو ما تربوا يا شيخ، كانوا أميين صعالك. اتق الله، والله لو تجمع ساسة اليوم كلهم ما كانوا علي بن أبي طالب، والله ما كان. لا ننغمس في الباطل، لو يجتمع رجالات اليوم ما كان واحد من أصحاب رسول الله. الجواب هم نشروا الهدى والدين وسادوا العالم وأيقظوا النائم وأحيوا الموتى، ونحن ماذا فعلنا؟ علمنا ماذا فعل الساسة، ماذا فعلوا؟ نكسون على رؤوسهم، غمسون في الباطل، دي النتائج. إذن والآن إرشادات المربي، أولا اقرأ الحديث، ثانيا اشرح، ثالثا أرغبهم في الصدق، وهذه التزكية، أرغب جماعتك في الصدق وملازمته، لا يفارقك الصدق لو يقطع راسك. في باب الصدق جاء رجل يجري يطارده العدو يريدون قتله، فقال يا عم يا عم خبئني أسطوني أنقذني، قال ادخل تحت الحطب. دخل تحت الحطب، حطب أكوام، جاء العدو يجري، أين أين الرجل ذا؟ أين أي رجل تسألون الذي دخل؟ قال هو تحت الحطب. قال ولا يضحك منا ويسخر بنا، امشي. نجاه الصدق ولا لا؟ كذب عليهم وقال ادخل تحت الحطب اختبي. جاءوا يجرون، أين؟ قال هو تحت الحطب. قال وهذا يكذب علينا ويسخر فقط، امشي. لما راحوا خرج الرجل. الصدق ينجي وإلا لا؟ هل عاش إخوان على الصدق؟ والله ما شم ولا راح إلا من رحم الله. علمهم أن علمهم أن المرء إذا اعتاد الصدق لازمه ولم يفارقه، وأنه إذا اعتاد الكذب لازمه أيضا ولم يفارقه، وهي سنة الله في الناس. لذا على العبد أن يبادر بالتوبة كلما أذنب، لو يزني مرة وما يتوب يعاود، ما تاب يعاود، بعد يفجر يصبح صعلوكا لا يعرف التوبة. ولهذا المؤمن إذا زلت القدم ووقع على الفور يبيت يبكي حتى ما يعاود الذنب، لأن معاودة الذنب مرة بعد أخرى سوف ينتهي إلى حد لو تقول له توب يضحك. وعندنا أمثلة لهذا، والله يقول إنما التوبة على الله حقا وصدقا، لمن؟ للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. أما الذي واصل العبث أن ناله أن يتوب، انتهى أمره. فلهذا قال وهي سنة الله في الناس، لذا على العبد أن يبادر بالتوبة كلما أذنب، ولا يوالي الذنب فتضعف عليه التوبة، تصعب عليه التوبة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. الاتباع هذا يجي بعده ولا لا؟ وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. وقول الله عز وجل إنما التوبة على الله حقا ينجز ما وعد للذين يعملون السوء أولا بجهالة لا على عمد، تحدي لله والرسول، جهالة كان يقول سيغفر الله لي أو سأتوب لعل هذا ما هو حرام لعالم الفني يفعل كذا، ذي أنواع الجهالات. أما الذي يعرف ويتحدى الله ما يتوب عليه. وما تابوا الذين فعلوا هذا، يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، القرب نسبي، ما نقول سنة ولا يوم، لأن المطالبة بالتعجيل ثابتة، عجل. ويمكن يوجد شخص يدخن 20 عام ويستطيع يتوب، كالمريض مريض بالسرطان عافى الله وإياكم 20 سنة وما مات، وآخر في الأسبوع الأول يموت. فمن هنا زنية واحدة يخرج من دينه نهائيا، يصاب بضرب القلب، وممكن قد يحدث مرات ويبقى فيه مناعة من إيمان قد يتوب. فمن هنا قوله تعالى من قريب، ما يستطيع أحد يحدد لا بساعة ولا بيوم ولا أسبوع ولا، لأن الناس يتفاوتون في المناعة الإيمانية في الحصانة. فمن الحكمة إذن أن تتوب كلما أحدثت الذنب على الفور ولا تتراقى. هل فهمتم هذا الصوت؟ زادكم الله علما. هذا والله تعالى أسأل أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. عليكم بكتاب المسجد وبيت المسلم. لقد أشرقت بيوت بلغنا، كانوا يجتمعون على الباطل أصبحوا يجتمعون على الآية والسنة. أما عظيم هذا ولا لا؟ أو ما تعطونه قيمة؟ كانوا يجتمعون على الأغاني والتلفاز والرقص، أصبحوا يجتمعون على قال قال الرسول، أي كمال هذا؟ كيف تستطيع أن تحقق هذا أنت؟ هذا فضل الله. ومن طلب وجد، للقاعدة، ومن أعرض أعرض الله عنه. العلاج بينا، قلنا اذهبوا إليهم في بيوتهم، سلموا عليهم، اضحكوا في وجوههم، قدموا لهم هدايا، كتاب، علبة كذا، كرتونة تين، وتكلم معه، قل له يا شيخي يا عمي يا سيد يا كذا. هذا ما ينفع، قال العلماء ما يجوز. المفتي أطال عمره أفتى بأن هذا حرام، كيف ترضى أنت بالإثم والمعصية يا بني؟ أخرج هذا من بيتك، سوف يقول لكم سأخرجه. هذا هو الأسلوب. قال هذه الطاقة كتبوا فيها الله على صاحبها ألا يدخل بها المرحاض، وإن دخل فهو آثم.